جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم، ذكرتم في تعليل عدم وجوب الحج على الابن بدلا عن الأب أنه يلزم منه أن يجب الحج على الابن مرتين. نعم. ألا يرد عليه كون المسلم إذا نظر الحج أنه يجب عليه الحج غير حجة الإسلام؟ لا يرد عليه، لأنه إذا نذر فقد أوجبه على نفسه بالنذر، هو الذي أوجبه على نفسه، وهذا بخلاف ما لو أوجبه عليه غيره، ففرق بين المسألتين. كذلك لو شرع في الحج، لو شرع في الحج يجب عليه أن يتمه، لكن هو الذي أوجب هذا على نفسه بالشروع فيه، فهذا لا يرد من جهة النذر ومن جهة، لأن هذه الأمور الإنسان يوجبها على نفسه. أما إذا قلنا يجب عليه أن يحج مع يعني مثلا عن أبيه، فهذا يعني وجوب بالغير، وهذا لم يقم عليه دليل، هذا لم يقم عليه دليل، فلا يخرج من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة، يعني لا نخرج من هذا العموم إلا بدليل. وقد دل الدليل في مسألة النذر، ودل الدليل في مسألة الشروع في الحج، ولا دليل على المسألة التي أشار إليها الأخ وأشرنا إليها. نعم. أحسن الله إليكم، هل يشترط في من تنتفي فيه الخلوة ما يشترط في المحرم؟ بعض أهل العلم يقول إن الخلوة أيسر من السفر، فبعض أهل العلم يقول إذا كان الصبي يدرك ويفهم كالصبي في السنة العاشرة أو نحوها فإن الخلوة تنتفي به، لأن المحذور منها يعني قد زال، لأن الخشية من الخلوة أن يأتي الشيطان ويسعى بينهما، فإنه ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ونحن لا نسيء الظن بالرجل ولا بالمرأة، لكن نسيء الظن بالشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولذلك يا إخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان معتكفا وأتته زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، ثم خرج ليقلبها إلى بيتها، مر صحابيان فأسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، هي صفية، صفية رضي الله عنها، قال على رسلكما إنها صفية، فقال سبحان الله أو عليك يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يقلب صفية وفي الليل معه امرأة، فمر الصحابيان أسرع، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتسلل إليهما الشيطان، فقال على رسلكما لا تسرع إنها صفية زوجتي، وهما صحابيان ذكيان، فقال سبحان الله أو عليك يا رسول الله، فهم المراد، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نحن إذا قلنا إن المرأة لا يجوز أن يخلو بها الرجل حتى لو كان قريبا للزوج، حتى لو كان أخ الزوج أو قريب الزوج، فإن الحم والموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض الناس أنتم تسيئون الظن، أنتم شكاكون. نحن نقول نحن نعلم ونعتقد أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فنخاف على هذه المرأة ونخاف على هذا الرجل من الشيطان، ونقول بما قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن بعض أهل العلم يرون أن الصبي إذا كان يدرك ويفهم ويستحيا منه، فإن المقصود من وجوده يتحقق ولو كان بهذا يعني المقام. والأولى أن لا تخلو امرأة برجل إلا ومعها يعني محرم بالغ، لكن إذا احتاجت وكان عندها صبي يفهم ويعقل ويستحيى منه، هي تستحي منه والرجل يستحي منه، فعند مقام الضرورة نرى إن شاء الله أنه لأنه يقطع الخلوة. نعم. صلى الله عليكم، دخول عدد من النسوة إلى العيادات هل تنتفي به الخلوة؟ إذا اجتمعت امرأتان أو أكثر مع رجل فهل تنتفي الخلوة؟ لا شك أن الخلوة تنتفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا كان الشيطان ثالثهما. لكن تبقى مسألة أخرى، وهي أنه إذا بقيت الريبة بقي الحكم للريبة لا للخلوة. يعني إذا اجتمعت امرأتان يعرف فيهما التساهل كانت الخشية أشد، فهذه تشجع تلك ولا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قوية. فإذا وجدت الريبة فإنه يمنع ويبقى الحكم لوجود الحكمة من المنع. أما إذا انعدمت الريبة فالخلوة منعدمة إذاك. نعم. أثابكم الله، يقول هذا السائل ما رأي فضيلتكم في من يعيب على العلماء في قولهم بأن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست بشرط ولا ركن في الحج، فيقول لماذا تقولون هذا وما معنى هذا مع أنه يقر أن هذه الزيارة ليست بشرط؟ نرجو التوجيه. نعم. أولا يا إخوة، الأحكام الشرعية ليست لنا نقول بعواطفنا ما نحب ونمنع بعواطفنا ما نكره، الأحكام الشرعية متلقاة من الكتاب والسنة، والعلماء يقولون إن زيارة المدينة ليست ركنا في الحج وليست شرطا في الحج لأنه لم يقم دليل على هذا، ولم يكن أئمة الإسلام إذا حج أحدهم يربط حجه بزيارة المدينة، وليس في هذا تنقص من الزيارة، لأن سبق أن قلنا إن الزيارة عمل فاضل زيارة المدينة، لكن لا وقت لها مخصوص. يمكن للإنسان أن يأتي من بلده إلى المدينة ليزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعود إلى بلده، ولو جاء إلى الحج ولم يتيسر له أن يأتي إلى المدينة لا يكون آثما ولا يكون حجه ناقصا، وفي هذا يسر عظيم على المسلمين. ولا يجوز أن يلزم الناس إلا بما ألزمهم به الشرع. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نتقي الله عز وجل في ألسنتنا وما نقول، فإن اليوم متكلمون وغدا بين يدي الله مسؤولون، ولا سيما فيما يتعلق بالأحكام، فإنه لا يجوز للإنسان أن يقول إلا عن دليل وبصيرة. ومن هذا المنطلق أحذر إخواني الحجاج من التساهل في الفتية، فإن بعض الحجاج يفتي وهو لا يدري أنه يفتي ولا يدري عما يفتي، فيكون مثلا مع زميله فيقول زميله في الحج مثلا هل نفعل كذا، فيقول نعم لا حرج تعال، ويظن أن هذا أمر عادي ولا يستشعر أنها فتية ولا يدري عن حكم هذا الفعل. وهذا لا يجوز يا إخوة، لا يجوز للإنسان أن ينسب حكم أن ينسب حكما إلى الشرع إلا بدليل. فإن كنت تعرف تعلم فقل، وإلا فاسكت. كثير من الحجاج يسألون بعد الحج عن أخطاء وقعوا فيها بسبب فتاوى زملائهم، وهنا يقع التساهل في جهتين، في جهة المستفتي وفي جهة المفتي. فالمستفتي يستفتي كل أحد ويظن أنه إذا سأل فأجيب سلم. بعض الناس يأتينا فيقول أنا سألت الشيخ فقال لا بأس، فتقول له من الشيخ؟ يقول رجل. طيب من هو؟ يقول رجل ملتحي. هذا لا يكفي لأن تسأله، لابد أن تعلم أنه من أهل الذكر، من أهل العلم. ولا يكفي أن يسأل الإنسان من تظهر عليه علامات الخير، فليس من لازم علامات الخير أن يكون الإنسان عالما. وبعض الناس يسأل كل أحد حتى لو لم تظهر عليه علامات الخير ظنا منه أنه إذا سلم نجا، فهذا لا يجوز. الأمر الثاني بالمناسبة أن بعض الحجاج يتنقل بين المفتين رجاء أن يجد رخصة، فيأتي إلى الشيخ المنتصب للفتية المعين للإفتاء فيسأله فيقول عليك دم لأنك فعلت كذا وكذا، فيذهب إلى الشيخ الآخر ويسأله وقد يغير في السؤال رجاء أن يقول ليس عليك شيء. فإذا قال عليك دم ذهب إلى شيخ آخر وقد يغير في السؤال، وقد يكون أيضا في الحكم. بعضهم مثلا يأتي إلى شيخ فيقول ما حكم الرمي قبل الزوال في غير رمي جمرة العقبة الكبرى؟ فيقول له الشيخ لا يجوز لكذا وكذا وكذا، فيذهب إلى شيخ آخر لعله يجد من يقول له يجوز. وهذا يا إخوة لا يجوز. فإذا سألت من تثق بعلمه بمعرفتك له أو بانتصابه للفتية فلا تسل بعد ذلك، سواء رأيت قوله شديدا أو رأيته يسيرا. بعض الناس يريد أن يتشدد على نفسه فيأتي إلى الشيخ ويقول ليس عليك شيء، يقول أنا حككت وسقطت شعره علي فدية ليس عليك شيء، فيذهب إلى شيخ آخر يقول أنا حككت، يريد أن يقول له قال عليك فدية. وهذا لا يجوز يا إخوة. إذا سألت المفتي الذي انتصب للفتية فإنك تكتفي بفتوى، لا من باب التساهل ولا من باب التشدد على نفسك. والتساهل من من المفتي، بعض الحجاج كأنه شيخ الإسلام ويمكن ما حج قبل ولا يعرف الصفا من المروة، ومع ذلك هو مفتي الحملة، وقد يغتر بكثرة السائلين حتى ينتصب شيخا لهم. وهذا يا إخوة لا يجوز، فعلينا أن نتقي الله عز وجل. انتبهوا يا إخوة، المحققون من العلماء يقولون المفتي إذا أفتى الحاج بغير علم فغرم الحاج له أن يرجع على المفتي بما غرم. يعني لو أن إنسانا سأله حاج فقال فعلت كذا، قال عليك ذبيحة، عليك دم، وليس عليه دم، فذبح الحاج الذبيحة وعلم أن هذا أفتى بغير علم وأن الذبيحة لا تلزمه، له أن يقاضي هذا المفتي ويرجع عليه بقيمة الذبيحة. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل ولا يحمل نفسه أوزار الآخرين، ولا يفتي إلا بعلم، وعلى المستفتي أن لا يستفتي إلا العلماء. ومن فضل الله أن هذه الدولة المباركة وفقها الله عز وجل جعلت مفتي من طلاب العلم الذين يحملون الشهادات الشرعية في كل مكان، في المدينة وفي مكة وفي جميع المناسك. فالحاج إذا احتاج أن يسأل فليسأل هؤلاء أو من يعرفه بعلم. نحن لا نسلب العلم عن إخواننا من الحجاج من هم علماء، لكن لا يتساهل الإنسان بسؤال كل أحد. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: قلتم أن من موانع حد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المشركين كانوا يطوفون عرايا. نعم. فهل أو فلماذا لم يكن ذلك مانعا من إرسال أبي بكر رضي الله عنه للحج؟ لأن حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيه فوائد ومصالح عظيمة، منها هذا الإيذان بقطع دابر هذا الأمر، وهو أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. والمعلوم أن إتمام الحج كان واجبا حتى قبل فرضيته، فهذا ليس بمانع إذا قامت المصلحة، كمصلحة حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن معه، ومصلحة إتمام الحج لمن شرع فيه. لكنه كان مانعا في حق النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه الذي ذكرناه، ولأمر آخر للمصالح التي ذكرناها أيضا في تأخيره صلى الله عليه وسلم حجه. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: عندنا عادة في بلادنا، وهي أن الرجل إذا كان له أولاد لا يحج حتى يزوجهم، فهل هذا صحيح؟ يشيع بين العوام أشياء كثيرة تجعل إخواننا المسلمين يؤخرون الحج مع وجوبه عليهم. من ذلك مثلا أنه يشيع بين بعض العوام في بعض بلدان المسلمين أن من لم يعق عنه لا يحج، من لم تعمل له التميمة، العقيقة، ما يسمى في بعض بلدان المسلمين بالسابع أو الأسبوع، الذبيحة التي تذبح، يشيع عند بعض العوام أنه لا يحج حتى يعق عنه، وهذا باطل لا أصل له. ويشيع أيضا عند بعض العوام أن المرأة لا تحج إلا مع زوجها، فتجتمع فيها شروط وجوب الحج وتنتفي الموانع ويتيسر لها المحرم، لكنها تؤخر بحجة أنها ما تزوجت حتى تتزوج، وهذا أيضا باطل لا أصل له في الشرع. وبعض الناس يشيع عندهم أن الإنسان لا يحج إلا إذا زوج أبناءه وبناته، وفيها شبهة، وهو أن الأبناء تجب عليه نفقتهم، لكن هذا لا يصح لوجهين. الوجه الأول أن نفقة زواج الأبناء ليست واجبة على الأب، ليس واجبا على الأب أن يزوج أبناءه بماله. والوجه الثاني أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا كان عند الإنسان ما يزيد على ضروراته وحوائجه الأصلية لمدة معلومة يمكن أن يغلب الظن فيها. بعضهم قال حتى يذهب ويرجع، وبعضهم قال إلى سنة كالفقير في الحج. هذا الصحيح، خلافا من قال لمن قال إنها على الدوام يعني إلى آخر حياته، فإن هذا لا يمكن ضبطه، لا يمكن ضبطه، ولا يعلق الشرع الأحكام بما لا ينضبط. فليس صحيحا أن الإنسان لا يجب عليه الحج حتى يزوج أبناءه ويزوج يعني بناته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: عدم وجود الترخيص من الحكومة هل يعتبر من الموانع؟ نعم، من لم يكن عنده رخصة فهو ممنوع من الوصول إلى البيت بأمر ديني وأمر دنيوي. بأمر دنيوي وهو أنه لا يوجد معه التصريح، والإسلام يكرم المسلم، ولا ينبغي للمسلم أن يعرض نفسه للمهانة والإذلال والتخفي ونحو ذلك. والأمر الشرعي أن المسلم واجب عليه أن يطيع ولي الأمر في غير معصية الله، ومعصية الله في أمرين: في ترك الواجب أو فعل المحرم. فإذا أمر ولي الأمر المسلم بأمر ليس فيه ترك واجب ولا فعل محرم، فإن الواجب على المسلم أن يطيع ولي الأمر في هذا، ولو كان يكرهه، ولو كان يكره هذا الأمر، ولو كان يشق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. عليك السمع والطاعة في عسرك إذا كنت تحت هذه الولاية في عسر، ويسرك إذا كنت في يسر، في منشطك إذا أمرك ولي الأمر بأمر تنشط إليه، فيه مكافأة فيه، ومكرهك إذا أمرك ولي الأمر بأمر يضيق عليك تكرهه، وأثرة عليك إذا رأيت أنه استؤثر بالحقوق دونك. بعض الناس يتأول لنفسه في التصريح فيقول: يعطون بعض الناس تصريحا وهم ما مر عليهم 5 سنوات، هذه أثرة، هذه أثرة، استؤثر بالأمر دونك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرك بالسمع والطاعة لو صح هذا الذي يقال. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه على المرأة المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذن هو ممنوع من الوصول إلى البيت بحكم الشرع، لكن لو حج مخالفا ما حكم حجه؟ هذا سنتكلم عنه غدا إن شاء الله في حكم من كان غير مستطيع فتكلف الحج، يعني كان من ديار بعيدة وتكلف المشي حتى وصل إلى البيت الحرام مع أن الحج لا يجب عليه، أو كانت امرأة حجت بلا محرم، ما حكم الحج إذاك؟ سنشير إلى هذا إن شاء الله، ومنه المسألة التي بين أيدينا الآن. لكن لا شك أن المانع قائم، وأنه ممنوع من الحج بأمر دنيوي وبأمر شرعي. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السؤال قريب من السؤال السابق. يقول السائل: بعض البلدان يشترط فيها سن معين للسماح بالحج، كسن 40 أو 50، فهل هذا تتوفر فيه الشروط أو لا تتوفر؟ وهل يجب عليه إذا لم يكن قد توفر فيه سن 40 أن ينيب غيره؟ على كل حال، إذا كان يستطيع أن يحج وهو دون 40 مثلا إذا كان السن في الأربعين فإنه يجب عليه أن يحج، يجب عليه أن يحج، لكنه لا يستطيع فيما نعلم إلا إذا فعل محرما، فدفع رشوة مثلا أو نحو ذلك، وإذ ذاك نقول لا يجوز لأنه غير متمكن من الوصول إلى البيت الحرام، ولا يجوز أن يدفع الرشوة من أجل أن يسمح له بالحج وهو في سن العشرين أو في سن الثلاثين أو نحو ذلك، فهو معذور إذ ذاك، والله يعذره، هو محبوس ولا يفعل الحرام الذي فيه لعنة الله من أجل أن يعني يحج. كذلك ما يفعله بعض الحجيج من دفع الرشوة من أجل القرعة فإن هذا لا يجوز، وهو معذور شرعا ما دام أنه محبوس من الوصول إلى البيت، فلا يجوز للإنسان أن يفعل هذا الحرام من أجل الحصول على هذا يعني الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل الأفضل أن أحج متمتعا؟ على أن هناك قاعدة عند أهل العلم تقول إن حكم الحاكم المسلم يرفع الخلاف، فإذا كان في المسألة خلاف كمسألة وجوب الحج هل هو على الفور أو على التراخي، قولان لأهل العلم، فاختار ولي الأمر المسلم القول بأنه على التراخي وليس على الفور، ونظم نظاما معينا من أجل النسبة، فإن طاعته إذ ذاك لا تكون معصية حتى لو كنت تعتقد أنه على الفور. هذه مسألة مهمة يا إخوة، إذا حكم الحاكم المسلم بأحد القولين المعتبرين واختارها واختار أحدهما فإن الحكم يكون على العموم إذا كان ذلك لمصلحة عامة. شرطان للقاعدة: الشرط الأول أن يكون الخلاف معتبرا، لا يختار الأقوال الشاذة التي ليست معتبرة عند أهل العلم، هذا غير معتبر. والشرط الثاني أن يكون ذلك في مصلحة عامة، وهذا أظنه يتحقق في هذه الصورة. فإذا اختار ولي أمر البلد الفلاني أن الحج يجب على التراخي وأن المصلحة العامة تقتضي تنظيمه بكذا وكذا، فإنه يطاع في هذا ولا يكون ذلك يعني معصية حتى في حق من يختار أن الحج واجب على الفور، لأن حكم الحاكم المسلم يقطع النزاع. نعم، يبقى اعتقادك كما هو، لا يجب عليك أن تغير اعتقادك فتغيره إلى أنه مثلا على التراخي، لكن تلتزم هذا الحكم من هذا الباب. نعم. أحسن الله إليك. بناء على هذا الاعتقاد هل يجب عليه أن يجيب غيره؟ لا يجوز للمسلم أن ينيب غيره إلا إذا كان عاجزا عن الوصول إلى البيت لعذر لا يرجى زواله، فإن كان العذر يرجى زواله فلا تجوز الإنابة ولا تجزئ لو أناب. فلو كان الإنسان فقيرا يرجى أن يزول عن هذا الفقر فأناب ابنه أو ناب عنه ابنه فهذا لا يصح، لأن الفقر عذر يرجى زواله. لو كان مريضا بمرض يرجى أن يشفى منه، فإنه لا يصح أن ينيب. كذلك مثل هذه المسألة، هو ممنوع من الوصول إلى البيت بحكم القرعة بحكم النسبة هذا يرجى زواله، يرجى أن تصيبه القرعة في عام آخر أو نحو هذا، فلا يجوز أن ينيب. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.